ya. Yeah. قلت عذابها مع بعض انا ومالي. يا انت جوه الدنيا حاسب غدرها ما عادش ناس بتبقي ناس على نفسها هتعيش في وهم الحب بقلبك يوجع فكر في نفسك حب قلبك يوجع فكر في نفسك هي أولى تعيش لها القلوب دلوقتي قاسية تفتكر لو هي ناسية يبقى خيرك بحر ليها هي بعد الشر ناسية والنفوس مبقتش جية صافية نورها ومدارية انت مايض أنا أمي